في تأصيله في مسائل الاعتقاد. ويرتفع الكتاب وتعلو منزلته بمؤلفه، وذلك أن مؤلفه الذي ألفه هو تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والعالم يرتفع بنفسه، وقد يرتفع بمشائخه، وقد يرتفع بتلامذته. وشيخنا المزني اشتهر بأنه تلميذ للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وحين يقرن الإنسان بأحد الأئمة الأعلام الكبار نعرف مقدار علمه، ونعرف به صحة منهجه ومعتقده، ونعلم أنه تأثر بشيخه رحمه الله تعالى، ولهذا يقال تلميذ الشافعي. وكفاه شرفا أن كان تلميذا للإمام الشافعي رحمه الله. اسمه إسماعيل بن يحيى المزني المصري. والشافعي يفهم منه أنه تأثر بالإمام الشافعي إذ انتقل إلى مصر، فإن الشافعي عاش في الجزيرة وعاش في مصر في آخر حياته، ونسبه المزني إلى مزينة، يعني إلى قبيلة مزينة، وهو إلى من؟ مزينة ابن طابخة ابن إلياس، وسمي باسم أمه مزينة بنت كلب ابن مرة. ومزينة إحدى القبائل المشهورة في جزيرة العرب. ولد رحمه الله سنة 205، دل على أنه عاش في القرون المفضلة. وعندنا قاعدة: أصحاب القرون المفضلة وصلتهم الخيرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن توفيق الله تعالى لطالب العلم أن ينشأ في بيت علم، وأن يكون هو وأسرته ممن يحبون العلم وأهله، كما كان لابن أبي داود السجستاني رحمه الله. والده صاحب السنن، فتربى في محاضن العلم ونشأ فيه. ولهذا تأثر الإمام المزني فنشأ في بيئة علمية صالحة، حتى قيل إن الشافعي رحمه الله كان يحضر مجلسه المزني، وتحضر له أختا للمزني، يحضر هو وأخته لتلك المجالس. تربى على عدد من العلماء، وكان العلماء من قبل يعتزون ويفتخرون بمشائخهم، وكلما كان للعالم عددا من المشائخ والأئمة سقلت موهبة العالم واستفاد. فتجده يتربى على أئمة في الحديث، وأئمة في الفقه، وأئمة في اللغة، وأئمة في المصطلح، وأئمة في الأصول، وأئمة، فيستفيد العالم توسيع مداركه العلمية. ولهذا كان السلف السابقين من طلاب العلم يحرصون على الاستكثار من الشيوخ، ليس تفاخرا وإنما استفادة من العلم الذي عندهم. ومن هنا جاءت ما تسمى بالرحلات العلمية، وهو تنقل التلميذ إلى عدد من البلدان ليطلب العلم على أئمتها وعلمائها. وشرط في حال الرحلة في الطلب ألا ينزل عند كل عالم في البلد الذي ينزل إليه، وإنما يبحث عن أبرزهم علما وأكثرهم صلاحا وكذلك أميزهم في الفن الذي يريد أن يطلب العلم عنده، إلا إذا كان العالم قد اشتهر اشتهارا لا يحتاج أن يبحث عن علمه، كما يقال كالإمام الشافعي ومالك وكذلك كأحمد وغيره، فلا نحتاج أن نميز هل نأخذ العلم عنده أم لا نأخذ عنده. والعجب أن الإمام المزني رحمه الله تعالى لم يكن له من العلماء كثير، وذلك لأنه أخذ عن إمام الأئمة في زمنه وهو الشافعي. وسبحان الله، الإمام الشافعي تميز بشخصية عجيبة، فتميز في الحديث وتميز في الفقه وتميز في العربية وتميز في فنون متعددة رحمه الله، وتميز في أصول الفقه حتى قيل إنه هو المؤسس، فهو من أوائل من ألف في أصول الفقه برسالته العظيمة الرسالة رحمه الله تعالى. ولهذا لم يحتج أن يسافر كثيرا، نظرا لأن عنده بحور العلم أو بحر العلم متوفرا بين يديه. وربما لا يسافر العالم كثير إذا اشتهر، إذا نشأ في موطن كثر فيه العلماء وتفننوا، بخلاف ما لو كان طلبه للحديث فإنه يحتاج إلى التنقل إما لعلو الإسناد وإما كذلك للاستزادة من الروايات إلى غير ذلك. الإمام المزني رحمه الله أو العادة حين يترجم من العالم يذكر مشائخه ثم يذكر مقابلا له التلاميذ، وربما ذكر التلاميذ يشرف بهم من العالم، فإذا كان للعالم تلاميذ كبار فتلقائي نعرف أن علمه قد تمكن، فإنه لو لم يكن عنده علم لما أرز الناس ليأخذوا من علمه، حتى وإن كان التلاميذ قد يكونون في بعض الأحيان أبرز من الشيخ. ولهذا قيل كم من تلميذ بز شيخه، يعني تميز عليه وآتاه الله من العلم ما لم يكن عند شيخه. ولهذا إذا تأملنا الإمام المزي من تلامذته ابن خزيمة رحمه الله تعالى صاحب الصحيح الذي اشتهر كتابه صحيح ابن خزيمة، والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهو ممن نقل عن الإمام المزني، وذكر أن منهم الساجي وكفاه أن يكون من تلامذته ابن أبي حاتم عبد الرحمن صاحب الجرح والتعديل، إمام الحديث وإمام الأئمة في الجرح والتعديل، وله من المنازل العليا. من توفيق الله تعالى لنا نحن أهل السنة أن علماءنا الذين نصدر عنهم لم يكونوا مهتمين بالعلم لذات العلم، وإنما نجد أن معهم العلم والسلوك العملي، والسلوك العملي له أثر كبير في التأثير على نفسه وعلى غيره. تأثير على نفسه من جهة أن علمه قد أثر عليه، وما الفائدة من العلم إن لم يؤثر على صاحبه؟ والتأثير على غيره، لأنهم قيل نصف العلم أدب تأخذه من العالم ومن الشيخ، فملازمة العلماء نكتسب علمهم، ولكن نستكسب منهم العبادة، ونكتسب منهم التقوى، ونكتسب منهم الورع، ونكتسب منهم حسن الخلق، ونكتسب منهم الصفات العظيمة. وهذه فائدة، الفائدة الكبرى حين يقال ينبغي ملازمة العلماء الملازمة الصادقة. فإن بعض من الناس قد يلازم لكن ملازمته ليست صادقة، وإنما يحضر ربما في طرفات المسجد فلا عرف عن الشيخ ولا استفاد من حياته ولا من تجربته. وغالب أئمة أهل السنة كان لهم من التميز في العبادة وفي الزهد. وسبحان الله، حين ننتقل لكثير من أئمة السلف نجد أن عندهم من الاجتهاد في التعبد ما لا نجده عند غيرهم، وهذه نعمة من الله عز وجل يمن الله بها على من شاء من خلقه. ومن أعظمها قضية الزهد في الدنيا، فلا يكون قلبه معلق بالخلق، لا بأموالهم ولا بأراضيهم ولا بزهرة الحياة الدنيا ولا بالشهوات التي يخوض الناس بها، وإنما الدنيا لا تساوي عندهم شيئا. وإذا وجد عند الإنسان زهد في الدنيا سنجد التأثير الآخر، وهو قضية الورع، فهو من أبعد، فيكون من أبعد الناس عن أي شيء، عن أن يخوضوا مع الناس في ما يخوض الناس فيه، فلا ترى عندهم من المسارعة لقضايا جمع الدينار والدرهم، سواء من الحل أو من المشتبهات، أو كذلك نعوذ بالله من المحرمات، فيحزن إذا فاته شيء، وإنما تجد عنده البعد عن الدنيا بكاملها، فليس عنده رغبة في ذلك. ولهذا قيل عنه، قال عنه الإمام ابن السكري رحمه الله: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه، رحمه الله تعالى. ومن اللطائف أن الإمام المزني أوتي موهبة في المناظرة والمجادلة، وكان من أحسن الناس عبارة ومن أقوى الناس حجة في قضية الحوار والمناقشة. وهذا دليل على أن النقاش عادة يحتاج إليه في مسائل الأصول وفي مسائل الفروع. ففي مسائل الفروع يعني في مسائل الفقه، وفي مسائل الأصول أي في مسائل الاعتقاد، فإن طوائف البدع تحتاج إلى نقاش ورد إلى الحق. ولهذا من توفيق الله للعبد أن يوفق للحجة الدامغة وللدليل الواضح الذي لا يقصد به الاستعلاء، وإنما يقصد به بيان الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام المزني كتب في ترجمته أو تكلم عنه أئمة الإسلام الكبار وأثنوا عليه خيرا، وأغلب من كتب في كتب السير والأخبار لا ينسى الإمام المزني أبدا. ونجد في وفيات الأعيان لابن خلكان تكلم عنه، والإمام ابن الجوزي، والإمام ابن كثير، والإمام الذهبي رحمه الله، بل وابن عبد البر رحمه الله تعالى أثنى عليه ثناء عظيما، مبينا منزلته وعلمه وكونه جليل القدر رفيع في النظر، ودل على أنه حسن البيان، وكان مقدما في مذهب الإمام الشافعي، وله يعني حفظ لقول الإمام الشافعي رحمه الله، حتى يعني ذكروا أنه أتعب من قبله من بعده، بمعنى أتعبهم، لن يكون أحد كمثله في التأليف وفي رد الناس إلى العلم. العالم قد يؤثر عليه شيخه في صبغ موهبته. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد اعتنى بالإمام المزني اعتناء خاصا، وذلك لأنه حضر مجلسه وتأثر به، وقال عنه المزني: لزمته وتعلمت منه الفقه ودرست عليه. وقالوا له أنه الشافعي قال: هل لك في علم إن أصبت فيه أجرت، وإن أخطأت لم تأثم. فسأل المزني شيخه: وما هو؟ قال: الفقه. وهنا فائدة مهمة، أن طالب العلم ينبغي له أن يستشير شيخه في العلم الذي يتعلمه. ومن فائدته أنك تأخذ بركة العلم. زمننا اليوم تغير التلاميذ عما كان عليه السلف، فأصبح التلميذ هو الذي يختار الفن، وهو الذي يختار الكتاب، وهو الذي يختار، نسميه العالم بنفسه دون أن يميز. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، وأظنه نقل عن ابن الجوزي، كان يقول: كنا في بركة في العلم ونماء فيه لما كان مشائخنا هم الذين يختارون لنا العلوم ويختارون لنا الكتب التي نقرأ. قال: ولا زال الناس في ذهاب بركة العلم وبركة الاستفادة لما كانت التلاميذ هم الذين يختارون لأنفسهم. وتوجيه العالم لتلميذه في التخصص وفي الكتب التي يقرأ وفي الفن له أثر عظيم، وذلك لأن العالم له تجربة ومعرفة، وكذلك له أن ينزل الحكم على صاحبه، يعني بمعنى أنه هو أدرى بما يكون لنفعك ولصلاحك، لست أنت الذي تختاره لنفسك. ولهذا بلغ الإمام المزني في الفقه منزلة عليا، لأنه أخذ بوصية شيخه. ولهذا قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: لتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان، يعني في المناظرة وفي العلم وفي التميز. وصدق الإمام الشافعي، تميز الإمام المزني تميزا كبيرا. ومما يدل على ذلك أن الإمام مالك لما جاءه الشافعي ليقرأ عليه ويحفظ عليه المطبّع وكان صغيرا، قال: إني رأيت أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بمعصية الله عز وجل. فأخذ الشافعي بوصية الإمام مالك فأصبح عالما للدنيا لا ينسى على سفر التاريخ. وهذا من فضل الله عز وجل، أن يعطى العبد يعني تميز في أن أخذ عن شيخه، أو أن تكتشف فيه من المواهب والعلوم ما يكون سببا لنفعه وتوجهه واستفادته رحمهم الله تعالى. من اللطائف أن الإمام رحمه الله تعالى المزني كان من أزهد الناس في الدنيا، وكان من ذلك استقبله ابن عبد الحكم ومعه جماعة من القضاة، والقلانس على رؤوسهم، يعني عليهم أبهة القضاء والمنصب ورمز الثراء، سبحان الله. وكان واقفا وقال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ ثم رفع رأسه وهو يقول: بلى والله نصبر، بلى نصبر، بلى نصبر، كناية على أنه لن ينشغل في أمر الدنيا، وإنما العلم أعظم وأجل مما يشتغل به. في تنبيه يعني سبحان الله في ترجمة المزني رحمه الله لطيفة. الإمام المزني مثل ما نقول مغسل الموتى، ربما في بعض الأحيان يغمز الإنسان بها ويقال فلان يغسل الموتى، ولكن الإمام المزني رحمه الله تعالى كان يغسل الموتى تعبدا واحتسابا، يعني لا يبتغي بها إلا وجه الله عز وجل. وكان يقول يعني ذهبت أغسل الموتى ليرق قلبي، ثم كانت النتيجة قالت فصارت لي عادة، يعني اشتهر في البلد أنه هو الذي يقوم بتغسيله. وكان له فضل عظيم إذ غسل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتغسيله للموتى هذا شيء من حق المسلم على المسلم، وكون يغسل الموتى العلماء الذين عندهم من المعرفة والتجربة وعندهم كذلك من معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن له من الفضل ما لم يكن لغيره. وأولى من يقدم من يعرف أحكام التغسيل أعظم من أن يقدم الذين يجهلون أو ليس عندهم فقه في ذلك. إمام الشافعي رحمه الله من أحاديث أو من أئمة الحديث، وتكلم عليه العلماء رحمهم الله، وإن كان لم تكن روايته للحديث كثيرة، ولكن قيل عنه إنه ثقة، قيل إنه صدوق، والأمر سهل، فقد سطر رحمه الله تعالى كتبا عظيمة ومرجعا للناس أو على مر التاريخ. سبحان الله، من اللطائف أن العالم إذا جمع مع علمه شيء من الأدب والشعر تميز تميزا كبيرا. ويقال دائما ينبغي لطالب العلم أن يكون له حظ من القراءة في كتب الأدب والشعر، ويستفيد منها طالب العلم سلاسة العبارة وحلاوة المنطق، وكذلك اتساعه في الطرح والعرض، وتجد أنه كذلك يحرص على الألفاظ التي يعطي الطلاب ما يناسبهم من العلوم أو من العبارات التي توصل العلم لهم، وهذا له فضل كبير جدا على الطالب العلم. وإن كان كثير من الطلاب في هذا الزمن يقول أقرأ في كتاب حديث أنفع من قراءة في كتاب أدب، ولا أضيع وقتي في قراءة كتاب من كتب الأدب، وإنما أقرأ في كتب الاعتقاد والتفسير أنفع. لنقول هذا ليس من تكامل شخصية طالب العلم، وإنما طالب العلم يجب أن يكون قد اشتمل على فنون شتى رحمه الله رحم الله أئمة السلف فيما هم فيه. فالإمام الشافعي أول حياته كان مشتغلا في الأدب وفي العلم، لهذا كان من الشعراء الكبار رحمه الله تعالى، وتأثر به تلميذه فاستفاد من ذلك يعني خيرا كثيرا. الإمام المزني رحمه الله يعتبر من أئمة أهل السنة، وسبحان الله أعجب حين نجد أئمة أهل السنة يبتلون في مسائل الاعتقاد، ويكون لذلك البلاء أثرا عليهم، ولكننا نقول سبحان الله إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فيبتلون فيؤلفون للأمة كتبا تبقى مرجعا للأمة إلى قيام الساعة، ويستفيد الناس منها الاستفادة الكبيرة. وفي عهد الإمام المزني رحمه الله فإنه عاصر قضية الفتنة في قول القرآن، وكذلك الفتنة في مسألة الإيمان، هل هو يزيد وينقص، وفيدل على أنه في عصر كان يوجد فيه شيء من الإرجاء، وكذلك فيه عصر ظهر فيه الإنكار لأسماء الله وصفاته، وذلك لأن الطوائف البدعية بدأت تنكر كلام الله عز وجل وتنكر شيئا من صفاته من الرؤية ومن غيرها. ولهذا الإمام المزني رحمه الله تعالى يعني دافع عن نفسه وألف هذه الرسالة رحمه الله تعالى، الرسالة العظيمة التي بين أيدينا. وكان الإمام المزني رحمه الله تعالى عنده من الورع والزهد ما منعه أن يدخل على أبواب السلاطين، واستفاد من ذلك أنه لم يفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أنه من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى باب السلطان افتتن، يعني أنه يفتن. وقد تكون الفتنة بالمال، وقد تكون الفتنة بأن يمتحن ويختبر، وربما وجد من السلاطين من هو منحرف عن عقيدة أهل السنة فأصبح الآن محك، إما أن تكون معي أو ضدي، فكان بعيدا مخافة أن يبتلى بالدخول عليهم، وذلك لأنه شاهد شيئا من المحنة للإمام البويطي رحمه الله وأمثال من أئمة أهل السنة أيام المعتصم والواثق، حين امتحنوا الناس في مسألة القول بخلق القرآن وما يتعلق به. هنا يعني استفدنا من الإمام المزني رحمه الله أن شخصيته تأثرت بشخصية شيخه رحمه الله تعالى، وكان له علاقة قوية جدا بشيخه، وكان يعني ولعا بقراءة كتب الإمام الشافعي ومدارستها والاستفادة منها. ولهذا قيل أنه قال: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت منها فائدة غير التي استفدت منها في القراءة الأولى. وكأنه يقصد بهذا الكلام أن طالب العلم لا يكتفي بالقراءة مرة واحدة، كثير منا إذا قرأ كتاب لم يفتحه مرة أخرى ظانا بأنه قد حفظ الكتاب كله، وهذا لا شك خطأ وجهل. بل ينبغي لطالب العلم خاصة في الكتب التي تسمى كتبا تأصيلية ولا يستغني طالب العلم عنها أبدا، أن يكرر قراءتها مرة ومرتين وثلاثا وعشرة، لأن الإنسان كلما قرأ فتح الله عليه من المعارف والفهوم ما لم يكن عنده موجودا من قبل. ولهذا تميز الإمام المزني بحرصه على تكرار هذه الرسالة العظيمة، وخاصة أنها من الكتب التي أصلت علم أصول الفقه، وهي مرجع لكل فقيه يريد أن يفتي الناس ويحصل له بها من الخير. المزني رحمه الله لا ينسى، وخاصة هذه يعني فائدة مهمة جدا لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يقيد الفوائد التي استفادها من شيخه، سواء فوائد فتاوى أو فوائد سلوكية أو فوائد قولية من التوجيه للصلاح والإيمان والتقوى. وهذا من فضل الله تجد أن تلامذة الإمام الشافعي أبقوا له علما لأنهم كتبوا علمه واستفادوا. مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى تجد أن عنده من الروايات العجيبة كل تلميذ يكتب غير التلميذ الآخر. ولهذا قال المزني: دخلت على محمد بن إدريس الشافعي عند وفاته فقلت له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة وعلى الله واردة ولكأس المنية شاربة، ثم قال: ولسوء أعمالي ملاقية، فلا أدري نفسي إلى الجنة تصير فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها. هذه الكلمات تكتب بماء الذهب وتحسن عندها، يعني مثل هذه الكلمات تحتاج إلى محاضرة مستقلة لشرح عباراتها ولبيان ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. ولذلك من الفائدة هنا أنه المزني قال: يا أبا عبد الله عظني. وما أجمل أن يطلب التلميذ من شيخه شيء من الوصايا يخصه بها. وغالبا ما يميز التلاميذ بقربهم للشيخ بكثرة الوصايا والرعاية الخاصة. كل وكثير يحضرون الدروس، لكنه ربما لا يميز إلا 2 أو 3 أو 4، ومع ذاهم قد لا يحدث لهم التميز. وربما السبب في تميزهم أنهم عرفوا أن كيف يصلون إلى قلب الشيخ فيؤثر عليه، وهذا التأثير له أثر في صبغ حياة التلميذ والتأثير على قلبه وعلى نسميه على جوارحه. ولهذا ذكر له أول وصية: اتق الله. ثم قال بعدها: ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك، ولا تنس موقفك بين يدي الله عز وجل، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأدي فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، وليكن صمتك تفكر وكلامك ذكر. اعتبر هذه الوصية منهج حياة، وكل عبارة تحتاج إلى درس مستقل، ومع ذلك عبارات موجزة. ولما سمع إلى آخر كلامه، سمع منه هذه الكلمات، قال: زدني يا أبا عبد الله. ثم جاء يزيده بالوصايا العظيمة التي يمكن أن يستفاد منها. وفائدة هذا أيها الإخوة أن أمتنا في حاجة إلى أن تدرس سير أعلامنا الكبار، ويعتبر دراسة السير منهج حياة للتطبيق في واقع الحياة، في واقع الناس. ولئن مضت حياتهم وانتهت إلا أن علمهم يبقى وسلوكهم يبقى وحياتهم لا تزال باقية. وينبغي للإنسان أن يهتم دائما من حياة العالم جوانبه السلوكية. وسبحان الله، لما كان ملتصقا بالشيخ ما نسيه الإمام الشافعي أبدا. ويعتبر أيها الإخوة من الأدب الذي يجب أن يتحلى به الطالب أن يكون دائما ناشرا لمذهب شيخه، لا أن يكون مستقلا بفقهه وفهمه. وسبحان الله، زمننا اليوم كأن كل تلميذ مستقل في الاجتهاد والفتيا، فلا هو ذكر شيخه في أقواله ولا اعتمد عليه في تأصيل علمه الاعتماد الصادق، وإنما كما يقال أن الرجل بعض التلاميذ يدخل بيت الشيخ أو مكتبته فيجد عنده كتبا عظيما فيسجل هذه الكتب ثم يشتريها في مكتبته ويظن أن هذا هو علم الشيخ فأخذه كله. ولكن الإمام المزني رحمه الله تعالى ما نسيه شيخه، فقال عنه: المزني ناصر مذهبي. يعني بمعنى أنه هو الذي نشره، ولا شك أن التلاميذ هم الذين ينشرون علم الشيخ ويؤصلونه. ولهذا قيل إن الإمام ابن القيم رحمه الله من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام، وهو ممن نشر مذهبه ومعتقده، فكان أخذ عنه شيئا كثيرا رحمه الله تعالى. الإمام المزني رحمه الله له مؤلفات يعني عظيمة، واستفاد الناس منها، وكانت في فنون متنوعة، منها أحكام القرآن، وكذلك الأمر والنهي يعني على، وكذلك الترغيب في العلم، والجامع الكبير والصغير، وشرح السنة الذي بين أيدينا، والمبسوط والمختصر ومختصر المختصر، يعني كتب متنوعة له رحمه الله تعالى وله من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منها. وهنا قاعدة يقول العلماء: كلما كان العالم متقدما، بمعنى كان في العصور الأولى، فينبغي أن نأرز لعلمه وأن نستفيد من فتياه، وكذلك أن نقرأ كتبه، لأن الكتب المتقدمة أقوى في التأصيل من الكتب المتأخرة. ونجد كتب أهل السنة المتقدمة سواء في الاعتقاد أو في الفقه أو كذلك في الأصول وغيرها، لها من التأثير على طالب العلم في التقعيد أعظم من الكتب التي اختلط بها علم الكلام وأيسر في الفهم والاستفادة، رحمهم الله تعالى وغفر لهم وجمعنا وإياهم في الجنة. توفي رحمه الله تعالى 64 و200 بمصر رحمه الله تعالى، ودفن قريبا من شيخه رحمه الله وغفر له. من اللطائف أن هذا الكتاب ألف بسببه، وقد يعني ذكر سند في سند الكتاب هذا السبب. يقول علي بن عبد الله الحلواني: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحابي لنا السنة، إلى أن يعني ذكرنا المزني رحمه الله، قال بعض أصحابنا: بلغنا أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده. وكان هذا المنهج يسمى بمنهج الواقفية، ومنهج الواقفية أفرز مع الاحتكاك مع المعتزلة، فإن الطوائف ثلاث: طائفة أهل السنة قالوا إن القرآن غير مخلوق، وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. طائفة الثانية هي طائفة المعتزلة، والمعتزلة قالت إن القرآن مخلوق وهو كسائر المخلوقات، وحداهم القول بذلك أنهم لما قالوا إن صفات الله تعالى لا تثبت له، أليس مذهب المعتزلة نفي الصفات كلية، والقرآن متعلق بكلام الله عز وجل والكلام لا يثبتونه، فقالوا إن القرآن مخلوق، ولما أضيف إلى الله عز وجل قالوا إن إضافته ليست إلا إضافة تشريف وتكريم، كبيت الله وكناقة الله وكعباد الله، هذا إضافة تشريف، لا أنه إضافة صفة إلى موصوف. وقولهم هذا لا شك بأنه قول باطل وليس بصحيح. ولما قامت الفتنة وأصبح الناس يبتلون، خرج مذهب ما يسمى بمذهب الواقفية، فقالوا نحن نقول لا القرآن مخلوق ولا ليس بمخلوق. وإن كان مذهب الواقفية مذهب باطل وليس بصحيح، وذلك لأن فيه تلبيس على العوام والجهلة، فالمعتزلة أخف منهم، وذلك لأن المعتزلة ظهر شرهم وبان عوار مذهبهم وباطله فحذرهم الناس. أما من يأتيك فيقول الله أعلم، أنا لا أستطيع أن أتكلم، لا أقول القرآن مخلوق ولا ليس بمخلوق، فيظن الناس أن مذهب الورع والإمساك هو المذهب الحق. ولهذا هنا ذكر أن الإمام المزري كان يقول: يبلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقول يعني أن كلامه صريح في ذلك، يعني بالقول بخلق القرآن، وكلا القولين باطل. قال: إلى أن اجتمعنا معنا قوم يعني فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه. سبحان الله، نعجب أيها الإخوة حين يبتلى العلماء بأنواع من الابتلاء. وتجد أنه ما برز عالم إلا افتتن في مسألة دينه سبحان الله، وتجده في المتقدمين كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، أليس افتتن وسجن وأوذي؟ بل وسجن عدد من أئمة أهل السنة وقتلوا بسبب عدم قولهم بخلق القرآن. وصدق الله وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني لا لشيء وجرم لم يظهروا فسادا في الأرض، ولا قتلوا أحدا، ولا استحلوا دماء، ولا كذلك عملوا شيئا مما يستحقون عليه العتبة، وإنما طوائف البدع حرشوا عليهم فكان سببا لفتنتهم. ولهذا كتبوا إليه هذا الكتاب، نريد أن نستعلم يعني عما هي عقيدتك وما أنت عليه. ويعطينا فائدة أن أئمة السلف حين يؤلفون الكتب تأليفهم لها لأسباب متعددة، فمن الأسباب بيان عقيدة أهل السنة ونشرها وإيضاحها في الناس، ومن الأسباب سؤال بعض طلاب العلم. ولهذا ألف شيخ الإسلام التدمرية وذكر في مقدمتها: فقد سألني من تعينت علي إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس في التوحيد والصفات والشرع والقدر، فسأل التلاميذ أن يكتب لهم ليستفيد من وراءهم، فكتب الرسالة التدمرية، وكما كتب رسالته العظيمة الواسطية بسبب التلاميذ. وقد يكون السؤال امتحانا وابتلاء كسؤال المزري رحمه الله، فهم لم يقصدوا أن يأخذوا عنه العلم، وإنما قصدوا أن يعرفوا ما هي عقيدته، فإنه اتهم. ومثلها لما سئل يا شيخ الإسلام في اللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل؟ فأنت جئت تسأل ماذا أنا عليه من الاعتقاد. شيخ الإسلام كتبه ملأت الدنيا، ومع ذلك يأتي بعضهم يقول عطنا عقيدتك في هذا، ماذا تقول؟ وربما يمتحن العالم حتى يفرز أو يبين للناس عقيدته ومذهبه. وقد يكون من التأليف كذلك الرد على بعض الطوائف التي قد ضلت، كما ألف شيخ الإسلام رسالته التي هي الرد على الجهمية، في كذلك ابن القيم الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، وابن حجر الهيثمي الصواعق المحرقة ردا على الرافضة، وألف ولازال أئمة الإسلام يؤلفون في الرد على بعض المذاهب. وقد تكون ردا على بعض الكتب، كما ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم منهاج السنة في رده على منهاج الكرامة للحلي، وذلك لأنه كتاب شيعي فألف كتابه العظيم الكبير منهاج السنة في إبطاله. ولهذا كتب، قالوا فكتب إلينا شرح السنة. وكانت هذا الكتاب بين فيه مجمل عقيدة أهل السنة، ولم يقصد المؤلف رحمه الله ذكر كل مسائل الاعتقاد، وإنما ذكر أصول الاعتقاد فيما تصح به عقيدة الإنسان إذا أتى بها. ولهذا ذكروا أنه كتب لهم في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، يعني في صفة النظر وفي غيرها. بدأها المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، وقبل البداية بالبسملة يحسن أن يذكر هنا الكتاب اسمه شرح السنة، ويحسن هنا أن نأتي بمقدمات لهذا الكتاب، يعني مقدمات لهذا الفن. أولا، علم الاعتقاد يطلق عليه ألقاب متعددة، فمن ألقابه العقيدة، ولهذا نجد العقيدة الواسطية، وكذلك عقيدة أهل الحديث، وعقيدة أهل الأثر. وهذا التسمية لهذا الفن صحيح، وذلك لأن العقيدة هي ما يجمع عليه الإنسان قلبه، يسمى عقيدة. والاعتقاد مرتبط بالقلب أولا، ولهذا تأتي في بعض المسائل يحدث شيء من الحوار فيقول الإنسان: يا أخي هذه عقيدة، بمعنى أن هذه العقيدة لا يمكن زعزعتها ولا تركها ولا التنازل عنها ولا الشك فيها، لأنها مربوطة في القلب متمكنة. ومن أسمائه كذلك التوحيد، ولهذا أئمتنا من المتقدمين ألفوا، ابن خزيمة ألف كتاب التوحيد، والإمام البيهقي ألف كتاب التوحيد والصفات، وكذلك ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد. وذلك لأن هذا الفن يشتمل على ثلاثة أركان: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ويدخل ضمنا لذلك أصول الإيمان الستة، فإنها كلها تعتبر من مسائل الاعتقاد ومسائل التوحيد. ويسمى هذا الفن بعلم السنة، يلقب. وهذه التسمية صحيحة، فإن السنة عند أهل الاعتقاد يقصدون بها في مقابل البدعة. فنحن أهل السنة، وما عدانا يعتبرون من أهل البدعة. وسيأتي عند شرح ألفاظ هذا المصطلح أو أسماء شرح اسم هذا الكتاب يعني شيء منه. والمقصود أن هذا العلم يطلق على أو يطلق عليه ألقاب متعددة، وكذلك يطلق عليه بأنه الإيمان. تجد أن أئمة السلف كتبوا كتبا في الإيمان، كالإيمان لابن خزيمة، والإيمان لكذلك لأبي يعلى رحمه الله، والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. يؤلفون كتبا في الإيمان ويقصدون بها كتب الاعتقاد. هذا سماه المؤلف شرح السنة، وقصد به رحمه الله الشرح هو البسط، وفي الحقيقة ما في بسط، هو إنما هو ألفاظ مختصرة، لكنه أراد أن يبين أن السنة هذه أصولها وما ذكرته لك، فلا يكتفى بواحد دون آخر، لأن الكتاب سنجد أن فيه موجود الإيمان باليوم الآخر، موجود فيه القضاء والقدر، موجود فيه الإيمان بالله عز وجل، فلا نكتفي بأصول دون أصول، بل لا بد من هذه الأصول كلها، إذ أنه سمي شرحا باعتبار التنوع في أجزاء الاعتقاد وأصولها. وحين ذكر شرح السنة، فإن السنة في اللغة تطلق ويقصد بها الطريقة، ولهذا يقال هذه سنة فلان، أي طريقته. لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقته، إنها السنن. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطريق. أما بالنسبة للاصطلاح، فإن السنة تطلق عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء وعند أهل الاعتقاد. فالسنة عند أهل الحديث يقصدون بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته الخلقية والخلقية، بل كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة عند أهل الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، فالمحدثون يقولون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء. والنبي صلى الله عليه وسلم مشى حافيا ومشى منتعلا، فيقال من السنة أن يمشي الإنسان حافيا. وتأتي على التفصيل، من السنة شرب اللبن، من السنة النوم على السرير، من السنة شرب الماء وشرب زمزم. ليس المقصود بها بيان الثواب والعقاب، وإنما المقصود بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والسنة عند أهل الأصول يقصدون بها مقابل القرآن، فإن القرآن هو ما نقل عن الله عز وجل، وجيء لنا بأن مصادر التلقي عندنا الكتاب والسنة، بمعنى أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يحتج به يسمى سنة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون يأخذ الأحكام التكليفية، فذلك يقال هذه سنة. أما السنة عند الفقهاء فهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فيقال من السنة أن يصلي الإنسان السنن الرواتب، يصلي سنة الضحى، من السنة أن يسبح الإنسان ويحمد ويكبر قبل أن ينام، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، هذه سنة ولا مانع منها، وهذا يعتبر من السنة عند. أما السنة عند المحدثين عند أهل الاعتقاد فيقصدون بها ما كانت مقابلة للبدعة. هذا العلم وهو علم الاعتقاد دائما يقال إن علم الاعتقاد أشرف العلوم كلها، فهو أشرف من علم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم كذا. لماذا؟ قالوا لأن شرف العلم بشرف معلومه، فهذا العلم يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، يتعلق بأسمائه وصفاته، يتعلق بعبوديته وألوهيته، ويتعلق بربوبيته وأفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل إن شرف العلم بشرف المعلوم. وانبنى على ذلك أن يبين منزلة هذا العلم، وسبحان الله هذا العلم له منزلة عظمى، فمن منزلته أنه أول دعوة الأنبياء جميعا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، كل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم، أول ما يبدأ بالعبادة وهو العقيدة. بل نقول إن هذا العلم هو الذي من أجله أرسلت الرسل، فما أرسلت الرسل إلا لتبين للناس مسائل الاعتقاد، وهو الذي من أجله أنزلت الكتب، وذلك أن عقيدتنا نأخذها من الكتاب والسنة، فما نأخذ العقيدة من أنفسنا واجتهاداتنا، وإنما نأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم هو الذي يدخل فيه أو يدخل بسببه الإنسان إلى الإسلام، فمن أراد أن يسلم لا نبدأه بصلاة وصيام ولا غيره، وإنما نبدأه بلا إله إلا الله، فهي أصل الاعتقاد وأعظم لفظ يدل على التوحيد. ولذلك من أراد أن يدخل الإسلام ما نزيد أن نقول له قل لا إله إلا الله وما عداه، لا نبدأه بغيره. ومن اللطائف أن يقال إن العقيدة هي أول ما تدخل به وآخر ما تخرج به من الدنيا، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فتصبح كلمة التوحيد هي الأول وهي الآخر، بل إن العقيدة بذل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لتمكينها في نفوس الناس وقتا أعظم من بذله للشرائع وللحلال والحرام. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، بل نقول حياته كلها، إلى أن مات وهو يدعو إلى التوحيد. ويقال من اللطائف أن التوحيد لا يستغني عنه العبد طرفة عين أبدا. صلينا الفجر ما نطالب إلى الظهر بصلاة، إن شئت صليت وإلا فلا، لكن ما يأتي الإنسان يقول الفجر على التوحيد وإن شاء الله المغرب يرجع التوحيد مرة أخرى، بل لا نستغني عن التوحيد طرفة عين أبدا. ولذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فيصبح الإنسان موحدا في أحواله كلها، في صحته ومرضه وفي سفره وحضره، وفي ربما نقول في نومه واستيقاظه لا يزال التوحيد معه فلا يستغني عنه أبدا. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، والبداية بالبسملة يقول العلماء لأمور: أولا تأسيا بكتاب الله عز وجل، فإن القرآن بدأ بالبسملة، بل ما نجد سورة من سور القرآن إلا وفي مقدمتها بسملة. والصحيح أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل، وأنزلت للفصل بين السور. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في سورة الفاتحة، هل البسملة آية من آياتها أم ليست آية من آياتها؟ والمسألة خلاف طويل بين القراء وبين الفقهاء وبين المحدثين، والذي يظهر أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح قراءته بالحمد لله رب العالمين. وقال العلماء أن المقصود بالقراءة الجهر، لكن يشهد لها حديث الذي في الصحيحين: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين لم تذكر البسملة فيها. لكن ينبغي لطالب العلم أن يبسمل، ليس معناها أنها ليست آية أن لا يبسمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة، ولكن كانت قراءته لها سرية، ولا مانع للإمام أن يقرأها في بعض الأحيان جهرية ليعلم الناس السنة هنالك بأنه ينبغي قراءة هذه. الأمر الثاني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يكتب كتبه إلى الأمصار وإلى الملوك كان يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب صلح الحديبية بدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترضت قريش قالوا لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. ففهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب كتبه بالبداية بالبسملة. وكذلك قالوا أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني أنه مقطوع وليس موصولا. وقالوا كذلك تبركا باسم الله عز وجل، فإن نبدأ الأكل بالبسملة ونبدأ الذبح بالبسملة، وتجد أن البسملة تشرع في مواضع متعددة ومنها تأليف الكتب. عاد الكلام على البسملة والتفاصيل لا نذكره، لكن ننتقل لما بعده. يقول: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. هذه ميزة عظيمة جدا، يتميز بها علماء أهل السنة أنهم رحماء بالخلق، ومن أحرص الناس لهداية الناس. قال العلماء: ومن أسباب الهداية الدعاء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد دوس وأتني بهم؟ دعاء فقط. وهدوء ولا ما هدوء؟ هدوء. وكم من إنسان دعا لقريب وحبيب وعاص وفاسق وفاجر وكافر فهداه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمر بن الخطاب ولأبي جهل، وأجاب الله دعاء نبيه في عمر بن الخطاب، وكان من أشد الناس على الصحابة رضي الله عن عمر. وكتب الله الهداية لمن؟ لعمر، ولم تحصل لأبي جهل. ولهذا قال: عصمنا الله، وكلنا في حاجة للعصمة. وهو يدعونا أن يعصمنا الله من مذاهب الضلال، ويعصمنا من البدع، ويعصمنا من أهل الأهواء، ويعصمنا كذلك من المعاصي. ولهذا قال: عصمنا الله وإياكم. قال العلماء هنا: من الأدب إذا دعوت لأحد ألا تنسى نفسك من الدعوة، فتبدأ بنفسك ثم بمن تدعو له. ولهذا جاءت: رب اغفر لي ولوالدي. وإن كان لا مانع أن تقول: رب اغفر لوالدي، اغفر لوالدي، ما في مشكلة، لكن لا تنسى نفسك من الدعاء. وقضية الدعاء تعطينا فائدة عظمى عند مسألة العصمة، أن الهداية بيد الله، ومعرفة الحق بيد الله، والثبات على الحق بيد الله، والبعد عن المعاصي والوقوع فيها بيد الله، ومعرفة مذهب أهل السنة من غيرهم إنما هو توفيق رباني. ولهذا أهل السنة أهل الجنة وهم في الجنة ما نسوا ذلك حين قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، حين قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذلك عباد الله الأخيار لما دعوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعا لنا أولا بالعصمة، وكأن العصمة سياج منيع يحفظك من الوقوع في الزلل. ثم دعا لنا بالتقوى، وهي من أعلى مراتب الإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن عصم وجاءته التقوى فهو من أولياء الله عز وجل. وربما من الناس من يوجد عنده تقوى ولا يعصم، تقوى ثم يعصي، تقوى ثم يعصي، لكن إذا وفق الإنسان للعصمة ثم للتقوى فإن الله يرفع له المنازل في الدنيا وفي الآخرة. ثم دعا لنا رحمه الله تعالى في قضية التقوى والكلام عليها لسنا بحاجة، دعا بأن يوفقنا الله تعالى للهداية. سبحان الله، من اللطائف أن التقوى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الأنبياء كلهم لأقوامهم بالتقوى. ويجب على الإنسان دائما أن يتواصى مع أصحابه بالتقوى. في زمننا لا نجد من يقول لنا اتق الله، بل نستأنف ونستكبر ونستعظم حين يقال لنا أحد: يا أخي اتق الله. قال: يا أخي إيش شايف عليه؟ شايف لشارف خمر ولا زاني ولا غيره؟ ووصية الشافعي وهو في آخر حياة الإمام المزني قال: اتق الله. وصية الأولين والآخرين. ومن العجب أن كل خطيب في كل جمعة يقول اتقوا الله، وتمر على الآذان كأنها لفظة لا نحتاجها سلوكا عمليا، وهذا يعتبر من الجهل. ثم قال ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. الفائدة هنا أيها الإخوة أن من الناس من لا يوفق، وإنما ربما يقع في الضلال والانحراف والمعاصي والشبهات، وربما وقع في الأمور المختلطة المحرمة أو المشتبهة، لكن من وفق للهدى فالهدى يقول العلماء كما قال شيخ الإسلام يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. الهدى يقابل الظلام، والإنسان في حاجة إلى أن يسأل ربه ألا يضل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والله جعل فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالإنسان في حاجة إلى أن يسأل ربه أن يهدى إلى الصراط. ويحسن هنا أن يعلم أن المقصود بقضية الهداية هنا أنها هداية التوفيق والإلهام، وربما نقول أن الهداية هنا تشمل الاثنين، لكن من وفق للهدى هداية التوفيق والإلهام جاءته في هداية الدلالة والإرشاد. وإن كان المؤلف رحمه الله جاء بالأمرين بالهدايتين، ويعطينا فائدة أن أئمة أهل السنة رحماء بالخلق، وأعظم دليل على رحمتهم دعاؤهم لنا بالهداية، فإنهم ما نسوا، كأنه يقول وهو يدعو لنا نحن، بل يدعو لكل من قرأ كتابه إلى قيام الساعة، عصمنا الله وإياكم بالتقوى، نقول نسأل الله أن تصيبنا هذه الدعوة، وأن يحصل لنا ما دعا به الإمام المزني رحمه الله تعالى. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدعو ربه أن يهديه. ومن اللطائف أيها الإخوة أننا في كل ركعة ندعو بالهداية اهدنا الصراط المستقيم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلما كان الشيء عظيما والاحتياج أكبر للخلق فيه فإن دعاء الله تعالى فيه أكثر. أعظم ما نحتاج في الوجود الهداية، وفي كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم. بعض الناس يقول يا أخي لماذا كل شيء اهدنا الصراط المستقيم، يعني أنتم على ضلال؟ جاء شيخ الإسلام ليبين مفهوم الهداية بمفهومها الواسع، فمن الهداية أن تعرف الحق من الباطل، ومن الهداية أن تعرف الهداية بتفاصيلها، ومن الهداية أن تعرف التفاصيل بأدلته، ومن الهداية أن تعرف هذه التفاصيل بأدلتها وتعمل بها. كم من الناس عارفا للحق غير عامل به، ونعوذ بالله أن يكون علمنا حجة علينا يوم القيامة. وكذلك كم من الناس عارف للحق عامل به غير داع إليه أصلا، وكم نعرف من الحق فلا نأمر بمعروف ولا ننكر منكرا. ثم يأتي من الهداية أن تسأل ربك أن يثبتك، وهو الذي قاله المؤلف عصمنا الله وإياه، يعني بمعنى كأن يقول ثبتك الله على الحق وأبقاك عليه. ثم ذكر أن أعظم أو آخر الهداية أن يهدى الإنسان إلى طريق الجنة فيسعد بدخوله، وهو ثمرة الهداية السابقة. هنا ذكر رحمه الله تعالى قال أما بعد. أما بعد هي كلمة يؤتى بها للفصل بين موضوعين، وكأن الكلام الأول مقدمة تجدون في خطبة الجمعة تبدأ بالحمد لله معروف ثم يقال أما بعد. قالوا معناها مهما يكن من شيء بعده. وقيل إن أول من قالها قيل قس بن ساعدة، وقيل إنه داود عليه الصلاة والسلام آتيناه الحكمة وفصل الخطاب قالوا هذه، وقيل إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل فيها أقوال متعددة. ذكر قال فإنك سألتني أن أوضح لك، فهم منه سبب تأليف هذا الكتاب. وسبحان الله، من التلاميذ من يكون نعمة على شيخه، بل ربما يكون سبب خير ومفتاح خير لشيخه وإن كان شيخه أعلم منه. فهذا الذي سأل الإمام المزني نفع المزني ونفع الأمة إلى قيام الساعة، إذ ألف هذه الرسالة وأصبحت مرجعا يستفاد منها في تأصيل عقيدة أهل السنة. ذكر هو أن أوضح لك من السنة، مقصود بالسنة هنا أي مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان، وذكر أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. نعوذ بالله أن نفتتن في ديننا، وليس كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول الناس في العافية سواء، ولكن إذا جاءت الفتن تميز الناس، تميز من يثبت على دينه، من يثبت على الحق، من يثبت على الاستقامة، من يلتزم بشرع الله، من يتغير. ولهذا دائما يقال الناس قبل دخولهم معترك الحياة سهل عليهم الثبات على الحق. كمثال بسيط، الطالب في الجامعة سهل أن يثبت لأن عقله مقصور على العلم والبيت والدراسة، ما عنده شيء. لكن حين يتوظف وينطلق إلى الحياة سيجد راتب ثم زوجة ثم منصب ثم زملاء ثم حياة جديدة، ثم تجد التغير بعدها في لحيته ومظهره ولباسه وشكله وخلقه وتعامله وفكره ورغبته في الدنيا إلى غيره، فتحت عليه فتن ما كان يعرفها. ولهذا قال أمرا تصبر نفسك على التمسك به، كان يقول مهما ابتليت ومهما أوذيت ومهما أصبت فلا تتنازل عنها. ويعطينا أن التمسك بالعقيدة الصحيحة يحتاج إلى مجاهدة، وهذه المجاهدة يجب أن تكون ببذل وتضحية حتى يحصل لهم. قال تصبر نفسك على التمسك به، يعني بمعنى وإن عارضك من عارضك. قال وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ المحدثات الضالين. سبحان الله، من تمكنت العقيدة في نفسه فلا يمكن زعزعته. نحن في زمن أيها الإخوة أصبحت العقيدة موروثا ورثناه فقط. الناس الآن في هذا الزمن يقول الحمد لله نحن عشنا في بلد التوحيد وبين أهل التوحيد وعلى التوحيد والتوحيد، لكن لما جاءت قنوات السحر وجدنا كثير من هذه البلاد يتصلون ويسألون السحرة، أليس كذلك؟ وين التوحيد؟ وإذا أصيب الناس بأنواع من البلاء تغير تعلقهم بالله عز وجل وأصبحوا يتعلقون بغير الله عز وجل، وهذه نعتبرها فتن وجدت على الناس لم تكن موجودة. ولهذا قال هنا ما أذكره لك تدرأ به عنك شبه الأقاويل. هنا أمر مهم أيها الإخوة، من رحمة الله بالعبد ألا تعرض عليه الشبه. ويجب علينا أيها الأحبة ألا نجالس أهل الشبه، وألا نستمع للشبه، وألا نفرح بها، وألا نبحث عن القنوات التي تثيرها. يعني الآن توجد قنوات تثير على الناس شبه عظيمة جدا، وتجد يطرح شبه العلمانيين وشبه النصارى وشبه الرافضة وشبه طوائف البدع على اختلافها، فيجلس الناس يتفرجون عليها فيقع في قلبه شك ومخالفة للحق فيضل عن صراط الله المستقيم. طيب ما الواجب علينا؟ أن أمكن العقيدة من قلبي قبل كل شيء، فلا أنطلق إليها أستمع والعقيدة ليست ممكنة عندنا. وسبحان الله، يقول العلماء غالبا الشبه فيها جانب حق وجانب باطل، ولهذا يضل بها كثير من الناس لوجود الجانبين. مثل الآن شبهة المولد، فيقولك يا أخي المولد فيه ترغيب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسته، تمكين لمحبة الرسول، والرسول يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، في كذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر لك عدد من الشبه. هذا جانب طيب، لكن الإحداث هذا الذي لم يوجد له مستند من كتاب وسنة هو الباطل، فربما تأثر الإنسان به، ونجد تأثير على العامة كثير جدا، ونعوذ بالله أن نكون من أئمة الذين يقول يرسلون الشبه فيمكنونها من في الناس فيضل الناس عن الحق. إذا وجد عند الإنسان شبهة فلا بد أن يعالجها. قال العلماء: وعلاج الشبه يكون بأمور. أولا، أن يستعظم الإنسان الشبهة في قلبه فلا يفرح بها، بل يجب أن يعلم أنه على خطر. الأمر الثاني، أن يسأل أهل العلم عن علاجها واستئصالها فلا يسكت. في بعض الأحيان يوجد شبهة عند الإنسان، قد تكون شبهة في بعض آيات القرآن، قد تكون شبهة في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون شبهة في بعض أقوال أهل العلم، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، وين نروح؟ اسأل ما يضرك، لا تسكت، لأن الشبهة تضل الإنسان وتؤثر على قلبه. الأمر الثالث، وهو أن يرد الإنسان نفسه إلى أصل المعتقد والإيمان. فإذا ورد على قلبك شبهة تتعلق بمسائل الاعتقاد، فأول ما تقول: آمنت بالله وبرسوله، أعوذ بالله من شرها. ما يسكت الإنسان، كأنه نسميه قطع وارد الشبهة كلية. وإياك أن نسميه الرابع، أن تسترسل مع الشبه. من أين أخذنا ذلك؟ أخذناه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الشيطان ليأتي أحد فيقول: من خلق ومن خلق ومن خلق، حتى يقول: من خلق الله؟ وإن لنجد في قلوبنا ما إن يتمنى الإنسان أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم شيء في قلبي ما أدري ماذا أعمل، أحب إلي من أن أتكلم به. فقوله يخر من السماء إلى الأرض، هذا استعظام الشبهة، ما تمر على قلبك سهلة، بل يجب أن تحذرها. في سؤال أهل العلم انطلقوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلنا سؤال أهل الاختصاص والمعرفة. ليس كل عالم يستطيع أن يرد الشبهة. ومن الخطر الكبير أن تعرض شبهتك على من يكون كمثلك أو على جاهل، فإن في بعض الأحيان قد يكون عندي شبهة فأعرضها على من يكون كمثلي، ثم تكون النتيجة يقول: أنت عندك واحد، عندي أربع، ثم يعطيني بدل ما يكون عندي واحدة أربع صار عندنا خمس، كل واحد غذى الثاني، فماذا استفدنا؟ فيضلك عن الحق ومعرفته، فلا تستفيد شيئا. وأمرنا بقضية الرد إلى أصل المعتقد، أن النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة أمرنا أن نقول آمنا بالله وبرسوله، كناية على أنني لن أستمر ولن أتكلم بشيء. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده في الوسوسة، يعطينا أننا لا نحذر من الشبه إذا أخذنا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استمرنا فهي مصيبة. قال شبه الأقاويل يقصد بها شبه المذاهب الباطلة، فكل مذهب عنده شبه خاصة به، فالشبه التي عند الرافضة غير الشبه التي عند المعتزلة، الشبه اللي عند المعتزلة غير الشبه التي عند الأشاعرة، الشبه اللي عند الأشاعرة غير شبه الجهمية غير شبه الفلاسفة، فينبغي لك أن تدرأها عنك، يعني تبعدها. ذكر الآن وزيغ محدثات الضالين. الزيغ هو الانحراف، ربنا لا تزغ قلوبنا، وزاغ يعني أنه انحرف وبان. وذكر الآن محدثات الضالين هي التي جاءت إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم ذكر أن الضلالة في النار، ويعطينا فائدة عظيمة أن جميع المحدثات ضلال، جميع المحدثات المتعلقة بمسائل الاعتقاد هي ضلال، ما عندنا شيء جديد يأتينا. وكأن المؤلف يعطينا أن مسائل الاعتقاد توقيفية بحتة، مسائل الاعتقاد ما نقبل آراء الناس ولا عقولهم ندخلها فيها، فإن العقل لا يؤخذ به في مجال الاعتقاد في التأصيل والتقعيد والتفريع، وذلك لأن عقول الناس مختلفة. فإذا جئنا نأخذ بعقل أهل السنة والعقل أشاعر والعقل المعتزلة والعقل الجهمية، بأي عقل نأخذ؟ وكلهم يسمون عقلاء وليسوا بمجانين، لكن إذا قيل نأخذ بالكتاب والسنة فإن نجعل ذلك أصلا وعمدة لنا في ذلك. نقف على هذا ظهر، ما عندكم جلد دورة الأسبوع الماضي ساعتين متكاملة ونصف أسئلة، لكن الآن أخذنا ساعة ساعة وثلث أو قريب، ما في ما نصير نقف ست، إذا نصير هو الأصل. طيب نقف على هذا إن شاء الله. كان بيودي أنكم لو موجود عند، لعلي أعطيكم بصورة منها، تصورة الشباب صورة المتن فقط، ويوجد تحتها فراغ كبير عشان للتعليق، وظننت به يكون أيسر وأرخص لكم من شراء الكتاب كاملا، يعني لو صور مجرد صفحات فقط معدودة إن شاء الله. بالنسبة لغد نعتذر نظرا لأن عندنا دورة في الصانع، يعني يصير بعد غد بإذن الله نكمل، ولعل الله ميسر أن نكمل الكتاب بإذن الله عز وجل. في أحد للسؤال حول ما مضى؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ربي. Thank you.